وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي جانبا من جوانب رفع قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عند ربه. بينا أن الله تبارك وتعالى من علو قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أقسم بحياته، وأقسم بمكة وهي حرام وهي حلال، فقال: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وأقسم سبحانه وتعالى أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه رسول من عنده. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأقسم سبحانه وتعالى بأن النبي محمدا في رعايته وعنايته، فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وبين سبحانه وتعالى أن ما أعده إليه في الآخرة من الكرامات فوق ما هيأه له في الدنيا، جعله في الدنيا سيد الخلق والأنبياء، وخصه بالقرآن وهو أكبر المعجزات، وجعله للثقلين للجن والإنس، ولكن في الآخرة أعطاه فوق هذا فأرضاه ولم يسؤه أبدا، خصه بالشفاعة العظمى، وجعل له المقام المحمود، وجعله أكثر الأنبياء تبعا، وجعله أول داخل للجنة وأعطاه الشفاعة، ولم يسؤه في أمته أبدا. وبينا كذلك من عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أهل العلم قال في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، قال: النجم يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله: والفجر وليال عشر، بعضهم قال كذلك: الفجر هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من رفيع قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أقسم أن ما جاء لمحمد هو الوحي، وليس الكهانة ولا السحر ولا الشعر، فقال عز من قائل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هنا بين أن ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من وحي إنما هو من عند الله تبارك وتعالى بواسطة نبي الوحي جبرائيل عليه السلام. كذلك هذا الوحي المنزل لم ينزله الله تبارك وتعالى لتشقى به النفوس، إنما أنزله لتسعد به النفوس، فقال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سبحانه من إله عظيم قادر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الوحي كان يصلي طول الليل، كان يصلي طول الليل حتى تورمت قدماه، حتى أن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ترفقوا به وقالوا: يا رسول الله ارفق بنفسك، فإن الله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر، غير أنه صلوات ربي وتسليماته عليه أجابهم قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأنزل الله في قرآنه طه، كلمة طه يعني يا رجل، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقرآن ما نزل لتشقى به النفوس، إنما نزل لتسعد به النفوس. ومن ثم ما يجري بين الناس من بدع، إذا ظلم أحدهم غيره ترى المظلوم يفزع للقرآن ويقرأ ياسين ويقول لك اقرأ عليه عدة ياسين عشان ربنا يفهمه. القرآن لم ينزل لهذا، لم ينزل لتشقى به النفوس، إنما نزل لتسعد به النفوس. كذلك الله تبارك وتعالى بيّن في القرآن في مطلع الكهف والشعراء، دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرحم نفسه ولا يشق عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدا إلى الإسلام ولم يسلم كان يغتم ويحزن، فأنزل الله عليه قوله: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وأنزل في الشعراء: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني يا محمد ما عليك إلا البلاغ، عهدتك أن تبلغ فقط، أما تقليب القلوب فشأن علام الغيوب، لا يملك الهداية إلا الله تبارك وتعالى. يا محمد لا تقتل نفسك هما وغما على عدم إيمان قومك، لو شئنا لأن يكونوا مؤمنين لكانوا مؤمنين. ومن ثم هذا كذلك من رفيع قدر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رفيع قدره عند ربه أن الله جعله فوق الأنبياء والمرسلين، فضله. وعلامة التفضيل في القرآن بادية، قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الآية تفيد أن الله تعالى جمع الأنبياء والمرسلين وقال لهم: إني مرسل نبيا هو خاتمكم، فما عليكم إلا أن تخبروا أقوامكم إذا أدركوه أن يؤمنوا به وأن يؤازروه وأن يناصروه. أخذ عليهم العهد والميثاق بهذا، وأقروا على أنفسهم وعلى أممهم، وأشهدهم الله على أنفسهم، وشاهد الله تعالى عليهم، فكان الرسول الخاتم هو نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام. العلامة الثانية قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. عيسى أعطاه الله البينات معجزات وأيده بروح القدس، وموسى كلم الله. أما قوله تعالى ورفع بعضهم، المعني بالبعض هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفع محمدا فوق موسى وعيسى وفوق الأنبياء رفعه عليهم درجة. وفي الكتب أن الحسن البصري رحمه الله تعالى جلس مع تلامذته والناس يحدثهم ويصف لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل يصف النبي في خلقه، وصفه من شعره، من شعره، من شعر رأسه وشعر حاجبيه وأهدابه ورموشه وشعر لحيته وشاربه وعنفقته، وأخذه وصفا من أعلاه حتى وصل إلى النعل، وعند النعل سكت. فقالوا له: فلماذا لم تذكر لنا النعل؟ قال: هو نعل نعلو بذكره. قال: هو نعل نعلو بذكره. فاهم الكلام ولا فهمك؟ يعني نعل ليس كالنعال. نعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلو من يذكره، يعلو من يذكر نعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا له: كيف يا إمام؟ قال: إن الله تعالى دعا موسى لحضرته، ودعا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لسماواته. فلما دعا موسى لحضرته في الطور قال: اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. ولكن لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى فاخترق، وسبق جبريل عليه السلام ووصل إلى سدرة المنتهى، وكان قاب قوسين أو أدنى، كان بنعليه ولم يكلفه خلعهما كما كلف موسى عليه السلام. هذا دل على ماذا؟ دل على أن نعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلو الذاكرون له. إذا أردت أن تعلو فاذكر نعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تذكر نعله يعني إيه؟ يعني انظر إلى نعل موسى، كلف بخلعه لما ذهب للطور. أما نعل نبيك عليه الصلاة والسلام لم يكلفه الله بخلعه لما دعي إلى السماوات العلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إذن هذا مقام الرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن علو قدر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قد أعلن في قرآنه أن النبي بريء مما وصفه به قومه. فقال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. برأه الله تعالى مما وصفه به قومه من الجنون، برأه وبين عظيم خلقه وخلقه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من علو قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله أن الله قد أعلن أنه صلى عليه وصلت عليه ملائكته، ودعا المؤمنين من عباده للصلاة عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أعلى خلق الله منزلة، وهو أكرمهم على الله تبارك وتعالى. واعلموا بارككم الله أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام شرف لا يضاهيه شرف. ولذلك يقول الشاعر: حب النبي على الأنام فريضة، لا تنسى ذكر الهاشمي الأكرمي. إن الصلاة على النبي وسيلة فيها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. فاللهم إنا نسألك بالصلاة على نبيك المصطفى أن تحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن تسكننا في جواره في جنات النعيم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أهلك أعداءنا وعليك بمن آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهد أبنا أنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.